بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. في هذا اللقاء سنعرض لأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرات أم لهن موقف معين من حياته صلوات الله وسلامه عليه دلت على حزنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: تدمع العين، يحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من هذه الكلمات اليسيرات المتتابعات المنتظمات كالدرر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتبسنا عنوان هذا اللقاء، وعنوانه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، تأصيلا للمسألة نقول: الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وكلما ارتفعت همة المرء ومعرفته بربه ارتفع نظرته للحياة، فعلم أن الحياة لم تخلق لتكون متاعا، والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا تحرر هذا عند العقلاء الفضلاء من الخلق، فكيف سيكون تحرره وفقهه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب أن له في ذلك القدح المعلى، وأنه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في كل فضل. الله جل وعلا يبتلي بالعطاء والمنع، ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل. نعمة الولد نعمة محببة طالما طلبها الصالحون ربهم. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وهذا أمر جبلت عليه النفوس شرعا وطبعا عقلا ونقلا، لا يماري في هذا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام رزق أول الأمر من زوجته المباركة أم المؤمنين خديجة، رزق منها ست، أربعة إناث وذكران: القاسم وعبد الله. ثم إنه لم يلبث أن قاسما وعبد الله توفيا، وبقيت البنات الأربعة، ثم ماتت رقية، ثم ماتت أم كلثوم، ثم ماتت زينب، ولم يبق إلا فاطمة له صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبعث عليه الصلاة والسلام الرسل والكتب إلى الملوك والأمراء والسلاطين في الجزيرة وما حولها، ممن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم رسائل يدعوهم إلى الإسلام المقوقس عظيم القبط في أرض مصر. ولم تكن مصر يوم ذاك قد دخلت في حكم الإسلام. هذا المقوقس لم يؤمن، لكنه تقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإجلال، وأكرم من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وبعث هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منها بغلة، ومنها جارية تدعى ماريا، جارية تدعى ماريا، ومعها أخت يقال لها شيرين، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم أو وهبها لحسان بن ثابت. مارية هذه تسراها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها أنها ملك يمين له عليه الصلاة والسلام، والله يقول: إلا ما ملكت يمينك. من هذه الجارية القبطية أصلا حملت أو ولد إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس يقول: ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم، أي سميته إبراهيم تسميا باسم أبي الذي هو خليل الله إبراهيم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية خليل الله إبراهيم، وهو أشبه الخلق به صلوات الله وسلامه عليهما. إبراهيم هذا اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مرضعا. هذه المرضع كانت في عوالي المدينة، جنوب المدينة، مكان معروف إلى اليوم. وكانت هناك امرأة ترضعه من الأنصار وزوجها يعمل حدادا، والمرضعة تسمى ضير، فكانت ترضع إبراهيم. فهو عليه الصلاة والسلام كان يخرج من المدينة، أي من قلبها، من مسجده وحجراته إلى عوالي المدينة، تارة يكون معه بعض أصحابه، وتارة يكون معه أنس، وتارة يكون معه آخرون. في تلك الغدوات والروحات كان صلى الله عليه وسلم يأتي ابنه إبراهيم ويرفعه إليه ويشمه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويضع إبراهيم، وكانه عليه الصلاة والسلام ينتظر من الأعوام أن تمر، ومن الرضاعة أن تنتهي، ومن الأشهر أن تنجز، حتى يعود إبراهيم إلى البيت ويغدو ويروح فيه. لكنه بعد 18 شهرا من هذا الحدث المبارك يأتي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي سيف الحداد الذي هو زوج المرضعة، فإذا إبراهيم في 18 من الأشهر يجود بنفسه، فيحمله صلوات الله وسلامه عليه ويقبله، وتذرف عيناه الدمع، فيقول له عبد الرحمن بن عوف أو رجل آخر: أو أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم يموت إبراهيم، فيقف صلى الله عليه وسلم ليقول هذه الكلمات التي استفتحنا بها هذا اللقاء المبارك: تدمع العين، يحزن القلب، لكن دمع العين وحزن القلب لا يدفعنا إلى أن نقول ما يسخط الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم يقول: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من هنا اقتبسنا عنوان هذا اللقاء: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها سلسلة أحزان متتابعة، مات أبوه وهو حمل، وقطعا لن يكون هناك حزن لأنه لم يراه، لكنه بعد ذلك ولد وكان غلاما ينظر ميمنة وميسرة ويرى أقرانه يفيئون إلى آبائهم، وهو عليه السلام لم يمتع أصلا برؤية أبيه، فبدهي أن يشتد التعلق بالأم فيتعلق بالأم. إلى 6 سنين مضى أكثرها في بادية بني سعد، وعاد وهو في سن 4 تقريبا، عامان يتلهف على أمه، يأوي إلى صدرها، تموت الأم، لم يبق إلا الجد، ذلك الشيخ المحدود بالظهر الكبير، فيتعلق به، عامان ويموت الجد، فلم يبق إلا أن يأتي إلى بيت عمه أبي طالب مع جملة أبناء آخرين لأبي طالب. يمكث صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم تكون بعثته، والشرف العظيم الذي قلده الله إياه، والفوز الكبير الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام. يتزوج خديجة، وما أدراك ما خديجة، زوجة، وأي زوجة، كانت نعم الزوج لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد واستني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكان لي منها الولد. كل تلك بعض صفاتها رضي الله عنها وأرضاها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب نعم كان كافرا، لكنه كان نعم النصير لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفي عام واحد يموت أبو طالب وتموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويتواصل وضع حزنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأصحاب في وصفه: كان النبي عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان. تكون الهجرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن أذن لبعض أصحابه بالهجرة قبل إلى الحبشة. ممن هاجر إلى الحبشة أحد أبناء عمه كثير الشبه به، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وليست فرقة الأحباب شيئا يطاق، لكن الجهاد والدعوة تتطلبان هذا، فجعفر في الحبشة ومحمد بن عبد الله عليه السلام في مكة، ثم محمد في المدينة عليه السلام وجعفر في الحبشة، فيبقى صلى الله عليه وسلم في المدينة. تكون غزوة بدر، فهو يعود منتصرا من بدر، لكنه يخبر أن رقية ماتت. نعم، انتصر المسلمون في تلك المعركة وأعليت شوكة الدين، لكن محمد بن عبد الله الوالد الأب لبنته ماتت البنت، ماتت رقية. زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بعدها أم كلثوم. لم يمضي أشهر أو سنون معدودات تموت أم كلثوم، تموت أم كلثوم، فلم يبقى إلا زينب وفاطمة. السنة السابعة يكون ثمة فرح. هذا الفرح سببه ما فتح الله على المؤمنين في خيبر. يأتي جعفر تتم الفرحة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ويقبل صلى الله عليه وسلم جعفر بين عينيه فرحا به. كان جعفر في الثانية والأربعين تقريبا من عمره. يعود الجيش قافلا إلى المدينة ومعهم من أشبه خلقه وخلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وهو أول الخمسة الأكثرين شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر عليه الصلاة والسلام أن الروم تعد العدة، يبعث الجيوش إلى مؤتة. على رأس تلك الجيوش جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بجبريل ينعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. لتوه فرح عليه الصلاة والسلام بقدوم جعفر، ولم يدم ذلك الفرح عاما، وإذا بجعفر يموت شهيدا في مؤته. تلك المحبة المكنونة لجعفر لابد أن يتلقاها أحد، فتنصرف إلى أبنائه، أي إلى أبناء جعفر. فيمكث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لا يدخل على أسماء زوجة جعفر، يريد منهم أن يخرجوا ما في قلوبهم من الحزن والبكاء، ويترك لهم متسعا من الوقت، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم بينهم لربما كتموا عواطفهم وحبسوا مآقيهم إجلالا لرسول الله. لكنها الحكمة النبوية والدراية المحمدية أمهلهم ثلاث